إذاعة هنا القاهرة من التحرير. المخرج علي بدرخان، أنا جاية لك على بلاطة كده علشان معايا مجموعة آراء ليك. أنا شايفة إنك غيرتها. أنا مغيرتش رأيي في وضع السينما في مصر. الفنان فاروق حسني وزير الثقافة، كل ما بسألك سؤال بتقولي مغيرتش رأيي. أنت معتبر تغيير الرأي خطأ؟ عايز أقول حاجة بقى، هو مبالغات يعني القصد بيها تشويه المسائل. الإذاعية القديرة أمال فهمي، فعلا أنا غيرت رأيي. كمال الطويل ابن الباشا، لم أغير لا فكري ولا رأيي ولا مبادئي، ينقل إلى وزارة التربية والتعليم لخطورته على العمل في الإذاعة. كل ما أسألك سؤال تقولي لا ما غيرتش رأيي، لا ما غيرتش رأيي. هو تغيير الرأي في نظرك عيب؟ دكتورة لطيفة الزيات، السعي إلى مجتمع أفضل وإلى مستقبل أفضل للناس. شاعرنا سيد حجاب، غيرت رأيك ليه؟ ما زلت نفسي أكتب مسرح، والأيام مش مكناني أكتب مسرح زي ما بحب. غيرت رأيك ليه؟ تسألك بوسينة كامل. الكاتب الصحفي الأستاذ مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، غيرت رأيك ليه؟ في إيه؟ معروف إنك كنت محسوب على التيار الناصري، كتاباتك دلوقتي بتوضح إنك بعدت كتير عن هذا التيار، غيرت رأيك ليه؟ أنا ما غيرتش رأيي، وأنا بفهم الناصرية في إطار أنها عدالة اجتماعية وفي أنها توازن في الحقوق، وأنا أعتقد أن 67 بالنسبة لي كانت شيء حاسم، لأنني أعتقد أن 67 ما كانتش فقط مجرد حرب أو معركة خسرناها، أنا كنت أعتقد أنها هزيمة نظام بأكمله، وعبرت عن هذا. ماذا تبقى من الناصرية النهاردة؟ تبقى من الناصرية فكرة، أفكار تتعلق بالقومية، أفكار تتعلق بالعدالة الاجتماعية، أفكار تتعلق بالسلام الاجتماعي، أفكار تتعلق بضرورة أن المسيرة الوطنية كلها تبقى مترابطة ما بين كل فئات الشعب، وأعتقد أنني لازلت أن أدافع عن هذه الأفكار، سميها ناصرية أو غير ناصرية، ولكن هي أفكار العصر وأفكار التقدم. طب كنت معروف بقصصك الصحفية اللي بتكتبها من موقع الأحداث، وده في كل بلد بيقع فيه حدث عربي أو عالمي، لكنك اتحولت لكتابة مقال الرأي. نقول لك تاني غيرت رأيك ليه؟ هو الحقيقة عندما تتاح لي فرصة إن يكون هناك مجال لفرصة عمل ميداني، فأنا أداء أحب أنواع العمل إليه. لا أحب على وجه الإطلاق الكتابة من على المكتب، ويمكن آخر حاجة حققتها بنفسي وأريد كل وقائعها زاوية عبد القادر، حادث غرق زاوية عبد القادر. لما توليت منصب نقيب الصحفيين سنة 89 قلت إنك هتغير القانون بالنسبة لإعادة القيد في جداول النقابة. مرت 3 سنوات، يعني إحنا في الدورة الثانية ولم يحدث هذا التغيير، أنت غيرت رأيك ولا إيه؟ أنا ما غيرتش رأيي، لكن تغيير القانون مش عمل فردي. إحنا عملنا أول مؤتمر للصحفيين المصريين، ومؤتمر الصحفيين المصريين بأجمعهم قالوا رأيهم في هذا القانون، وقالوا رأيهم في قانون سلطة الصحافة، واستقر الرأي على مجموعة من المبادئ، وهناك لجنة الآن في داخل النقابة بتصيغ هذه المبادئ في صيغة مواد قانونية، وأنا لا أصدق قانونا. نحن سنتقدم كصحفيين مصريين بمشروعنا إلى مجلس الشعب، اللي نرجو أن يحظى بمؤازرة كل نائب يريد الحفاظ على حرية الكلمة واستقلالها. يا نقيب الصحفيين، أعلنت قبل وبعد انتخابك أنك نقيب لكل الصحفيين. في الأزمة الأخيرة الخاصة بصرف علاوة المراجع لم تقف إلى جانب الصحفيين الحزبيين. أنا شايفة أن ده تغيير في رأيك ولا إيه؟ صحيح، اسألي الصحفيين الحزبيين أنفسهم. القضية كانت قضية خلافية تتعلق بجريدة صرفنا لها من النقابة سلفة، وللأسف وأنا لا أريد أن أتكلم، لا أريد أن أتحدث عن أسماء صحف معينة، ولم ترد هذه السلفة رغم مضي 3 سنوات، فهل يجوز أن أنا أبدد أموال النقابة على هذا النحو؟ أنا كل اللي اشترطته فقط أن هم يردوا السلفة ويردوا حقوق النقابة اللي هي حقوق المعاشات، وأعتقد أن كل زملاء صرفوا والنقابة تحملت هذا العبء، وليس المفروض أن النقابة تتحمل هذا العبء. الأصل أن الصحف الحزبية التي تتحمل هذا العبء. الكاتب مكرم محمد أحمد كان أحد الداعيين إلى ضرورة اتباع أسلوب الحوار في المواجهة مع التيار الإسلامي. كتاباتك في الفترة الأخيرة تخلو من هذه الدعوة، ينفع نقول لك غيرت رأيك ليه؟ أنا غيرت رأيي في هذا الموضوع، وأنا أعتقد يعني أنني كنت أول الداعين إلى هذا، وجاء الرد، وأنا مش هقول عنه أنه هو تيار إسلامي ولا حاجة، جاء الرد من هذه المجموعات بإطلاق الرصاص. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة، ورمضان بطعم زمان.